توسعة على الأهل والعيال في ليلة العيد ويومه مشروعة، ما الأمور التي ينبغي للمسلم أن يراعيها في ذلك أثابكم الله؟ أن يوسع على أهله في الحدود الشرعية، فإدخال السرور على الزوجة وعلى الأبناء والبنات من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. ولذلك وسع النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، فلما لعب الحبشة بالحراب يوم العيد قال عليه الصلاة والسلام لما أراد عمر أن يحصبهم: دعهم يا عمر، فإنه يوم عيدنا أو يوم فرح، فرح بنعمة الله وفرح برحمة الله. الله تعالى يقول: فبذلك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الفرح يضبط المسلم بضوابط شرعية بعيدة عن الإجحاف والإسراف، فيدخل السرور على أولاده بأن ينظر ما الشيء الذي يفرحهم ويجعلهم يشعرون بفرحة العيد. وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأعراف، فيوسع عليهم فيه، ولكن بشرط أن لا يصل إلى حد الإسراف وإلى حد الفساد وإلى حد أذية الناس وإلى حد ضياع الأولاد وتسيبهم وإلى حد الوقوع في المنكرات. هذه كلها أمور ينبغي للمسلم أن يحرص على حفظهم منها، وعليه أن يكون قوي العزيمة وأن يكون مؤمنا قويا لا تضعف، ولو كثر السيل الجارف يجرفك إلى ما لا يرضي الله. اعلم علم اليقين أنه بقدر ما تجد من أذية الناس إذا تمسكت بالوسط والعدل، قدر ما تجد من أذية الناس وسبهم لك وشتمهم لك واتهامهم لك أنك تضيق على أولادك وأهلك وأنت على السنة، فهذا أعظم لأجرك وأرفع لذكرك وأتقى لربك. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله وأرضى عن الناس، فأرض الله بسخط الناس ولا ترضي الناس بسخط الله، يرضى الله عنك ويرضي عنك الناس. وإياك والإسراف، لا نستطيع أن نحب الناس شيئا معينا والوقت يضيق، لكن نقول جماع الأمر كله أن يتق الله الإنسان في أولاده، يغدق عليهم من المال ما يشعرون به بفرحة العيد، يحسن ملبسهم، يحسن يوم العيد، لا يضيق عليهم، لا يصيح عليهم، لا ينفر بهم. ابنك إذا جاء أمام الناس في مجامع الناس لا تثرب ولا تصيح عليه، وإذا جاء بين الأبناء يلعب لا تأتي تناديه نداء من هو عدو له وكأنه عدو لك، تعال وامشي. ومنهم من يضرب أمام الأولاد لأنه لعب أو كذا، هذه الشدة وهذه القسوة وهذا العنف لا خير فيه. عليك أن ترحمه في يوم الرحمة، في يوم الفرحة عليك أن توسع عليه. الزوجة تريد أن تزور أباها، أمها، قرابتها، توسع عليها. إذا جئت للقرابة تأتيهم بوجه طليق ونفس الصدر منشرح، هذا يوم عيد، يوم فرح، حتى لو أساءوا، حتى ولو غضوا النظر، حتى لو لم يقدروك، لا تبالي، أنت تعامل الله ولا تعامل أحدا سواه، واصدق مع الله عز وجل. حتى ولو رأيت الزوجة تأخرت عند أهلها لا تصيح عليها، تنكد عليها فرحة ذلك اليوم كله. وإذا رأيت بعض الأخطاء وبعض الأشياء التي يمكن احتمالها يتسع لها صدره، واحتسب الأجر عند الله، عده من الرحمة، يحبك زوجك ويحبك أولادك، تكن هينا لينا في الحدود الشرعية وتوسع عليهم ولا تشدد عليهم ولا تشق عليهم حتى لا يشق الله عليك. وجمع الخير كله تقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله وقاه وجعل له من كل هم فرجا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.